يا الله يبارك فيكم. من أي سعودية؟ من سوات. من أي سعودية أنت؟ من حائل. هكذا الجواب. وما هو السؤال؟ وما هو السؤال؟ السؤال يا شيخ، هل أنتم أتيتم بجواز الاستلام في المسجد للتعليم أم لا؟ لا ثم لا. لا ثم لا. بارك الله فيكم، لأن هناك إشاعات تقول أن الشيخ لا تؤثر في هذه المسألة الجواز. ما جننت بعد؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أظهر الحمد يا شيخ. الحمد لله. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. أمام الله. سلمك الله. ولا تنسى أن تودعنا بالسلام عليكم. الله يجزاكم خير. لا تنسى أن تودعني بالسلام عليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيوة هكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شو سؤاله؟ شو قايلين عنها؟ اختلاط النساء بالرجال في المساجد لطلب العلم. نحن عم نحاول نجيب أجهزة عشان نوصل صوت من غرفة لأخرى. سبحان الله.